الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يزال الكلام في ذكر الميزان. قال: طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها قال: الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، ثم حين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد. قال: فينطوي عليهم ويرمى بهم في غمرات، ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: رب سلم رب سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. وتقدم من رواية حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: اشفع لي يا رسول الله، قال: أنا فاعل. قال: فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال: فإن لم ألقك، قال: فعند الحوض. قال: فإن لم ألقك، قال: فعند الميزان، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. شو بعده؟ قال: ذكر العرض على الله عز وجل يوم القيامة، وتطاير الصحف، ومحاسبة الرب عز وجل عباده. قال الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، إلى آخر السورة. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، إلى قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا، الآية. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والآيات في هذا كثيرة جدا، وسيأتي في كل موطن ما يتعلق به من آيات القرآن. وتقدم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وعن عائشة وأم سلمة وغيرهما نحو ما تقدم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو نضر التمار قال: حدثنا عقبة الأصم عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعندها تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به. والعجب أن الترمذي روى هذا الحديث عن أبي كريب عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. ثم قال الترمذي: ولا يصح هذا من قبلي، أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال: وقد رواه بعضهم عن علي بن علي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: الحسن قد روى له البخاري عن أبي هريرة مقرونا بغيره. وقد وقع في مسند الإمام أحمد التصريح بسماعه منه، فالله أعلم. وقد يكون الحديث عنده عن أبي موسى وأبي هريرة، والله أعلم. وأما الحافظ البيهقي فرواه من طريق مروان الأصفر عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود من قوله: مثله سواء. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والجبار مطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل، ولا تدري بما تقع، إما الجنان وفوز لا انقطاع له، أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. قال البخاري في صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتم بن أبي صغير قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. أشار إلى أن الله تعالى لو ناقش في حسابه لهم لعذبهم كلهم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح ويغفر ويستر في الدنيا والآخرة، كما في حديث ابن عمر في النجوى: يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان يوم الدين. هذه الأمور كلها جاءت في كتاب الله جل وعلا، العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إن الله يعلم ما سبق عمله ويعلم ما في قلوبهم. وكل الأمور التي ذكرت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم نحن المعنيون بها، سنعيشها بلا شك، فيجب على العبد أن يستعد لذلك، فهذا الإيمان به حتم لا بد منه. الذي لا يؤمن به ما يكون آمن باليوم الآخر، لأن هذه وغيرها كلها مما ذكر وسيذكر داخل في الركن السادس من أركان الإيمان. فالإيمان له ستة أركان: شهادة الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله بأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فاليوم الآخر عبارة عما يقع بعد الموت إلى أن يستقر الإنسان في مسكنه الذي خلق له من جنة أو نار، لأن الله لما خلقهم قبل في خلق آدم يعني قدرهم وكتب أجالهم وأعمالهم وعلم عددهم وعلم أهل الجنة من أهل النار، فلا يزيدون ولا ينقصون. فإذا ولد آخر مولود من بني آدم قامت الساعة وانتهت الدنيا، ثم بدأ يوم الآخر. ولكن كل إنسان له قيامتان، كل إنسان له قيامتان: القيامة الأولى يوم يموت، من مات قامت قيامته وانتهى عمله وختم عليه وصار مرتهنا بعمله، ثم يوضع في قبره، سواء وضع في القبر أو احترق أو صار تحت هدم أو في البحر أو في حواصل الطيور أو في بطون السباع أو غير ذلك. فالقبر عبارة لما بعد الموت، فلا بد أن يأتيه السؤال ويأتيه بعد هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه إما أن يعذب أو ينعم. وسبق أن العذاب والنعيم بعد الموت على الروح والبدن معا، وإن كان البدن قد يتحلل ويصبح تراب، ذرات تراب، ولكن ذرات التراب هذه تألم أو تنعم، أما الروح فهي لا تموت، فإما أن تحبس في جهنم ولها صلة في بدنها، وإما أن تكون طير يعلق شجر الجنة أو تكون في الجنة إلى أن تكون طير، ولها صلة في ببدنها أيضا. ولهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره وجاءه الملكان، وهذا لكل إنسان وليس كل إنسان له ملكان، وهما ملكان فقط، فقد يحاسبان في آن واحد خلق لا حصر له، يعني يسألانه في آن واحد مثل ملك الموت، فملك الموت واحد ولكن معه من معه من الملائكة الذين يأتون إما بحنوط من الجنة أكفان، أو يأتون بمسوح من النار وسياط من النار، كما قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم إيش؟ يعني بالضرب، يضربونه بسياط من حديد من نار، يقولون: أخرجوا أنفسكم، يعني أرواحكم، اليوم تجزون عذاب الهون، في حالة ما كان على فراشه، والحاضرون لا يحسون بشيء من ذلك، ولكنه يسمع ويألم ويرى، لأن الملائكة غير منظرين. فإذا كان هذا مثلا، هذا يكون الذين وكلوا بهذا هم معينين من ملائكة الله، والموت يقع في ساعة واحدة آلاف الناس بل أكثر، عشرات الآلاف، ومع ذلك لا يشق على هؤلاء الذين وكل الله جل وعلا بهم قضاء الرحم. فكذلك في السؤال، سؤالهم في قبرهم، الذي يسأل هو منكر ونكير، والسؤال يكون عن ثلاثة أشياء، يقولان للرجل: من كنت تعبد؟ ويقولون له: بأي شيء تعبد؟ ثم يقولون: من الذي أتاك بهذا الذي تتعبد به؟ فإما أن يكون مؤمنا موقنا فيقول: أعبد الله، أعبد ربي، وأعبده بالشرع الذي جاء به نبينا. يقول: من هو نبيك؟ يسألونه. فقد مثلا يقولان له: إذا قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولان: وما يدريك؟ كيف يعني وما يدريك؟ هذا سؤال عن الدليل، تابع للأسئلة السابقة، وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له: قد علمنا، يعني علمنا أنك مؤمن، ولكن هذا السؤال للامتحان، فأما إذا كنت كذلك فانظر. فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فينظر إليهما معا، هذا وهذا. لماذا؟ حتى يغتبط ويفرح، يقول: هذا مسكنك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مسكنك في الجنة. فيأتيه من روحها ومن ريحانها وهو في قبره، فيقول لهم دعاني أذهب إلى أهلي أبشرهم، يقول لي نم نم وسوف تذهب إلى أهلك. فإذا كان مرتابا فإنه يتلعثم عند السؤال ولا يستطيع الجواب، فيقول ما أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، أو رأيت الناس يفعلون فعلا ففعلته. فيقولان له ما دريت ولا تليت، يعني ما علمت ولا قرأت حتى تعلم. فيضربانه بمقراع من حديد، مطراق من حديد، فيلتهب عليه قبره نارا. هذا أول العذاب. ولهذا يقول جل وعلا فلولا إذا بلغت روح القوم وأنتم حينئذ تنظرون إيش؟ تنظرون إلي نظر عادي، ما عندكم شيء يستنكرونه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم عند الموت، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون من العذاب ومسلمون. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل عند العرب هو أول ما يقدم للضيف، عندما يكون نزل ضيفا يقدم له شيء يسمى نزل، فهذا أول ما يقدم له هذا حميم، نسأل الله العافية، وتصلية جحيم. وهذا في القبر، هي الحميم وتصلية الجحيم. إنسان مثلا قد يشاهد المقبور بعد فترة ما يشاهد عليه شيء، كأنه مثل ما وضع أول يوم، ولكن الحقيقة وراء هذا، لأن هذه الأمور لا تظهر لأهل الدنيا لأنها أمور غيبية، ابتلوا هل يؤمنون بها أو لا يؤمنون، فهي حقيقة الإيمان بها إيمان غيبي المغيبات التي غابت عنا. ثم إذا نفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، وقد خرجوا من قبورهم بلا أرواح، نبتوا نباتا، كما سيأتي أن الله جل وعلا يرسل على الأرض ماء لا يكن منه بنا ولا غيره 40 يوما، وهو ماء غير هذا الماء الذي نشاهده ينزل، ماء آخر جاء أنه كمر الرجال، فحتى يأخذ في الأرض 40 ذراعا، ثم ينبتون من قبورهم أجسامهم ولكن بلا أرواح. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية ذهبت كل روح إلى بدنها، فقاموا يمشون إلى أين؟ إلى الاجتماع الأكبر، إلى الحشر. والحشر هو الجمع، فهم يجمعون بحيث أنه كل واحد لا يتحصل إلا على موضع قدميه، واقف وقوف، كما قال جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا الوقوف الذي هو بعض الناس يتمنى أن يقضى له ولو إلى النار لما فيه من الشدة والعذاب، والشمس فوق رؤوسهم لا تذهب، أصبح ما فيه ليل ولا فيه شمس واقفة فوق رؤوسهم، فيعرقون على قدر أعمالهم كما سبق. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثندوتيه، ومنهم من يلجمه العرق يغرق في عرقه، وآخر بجواره ما يحس من ذلك شيء، لأن كل هذه حسب أعمالهم وبقدرة القادر العليم الذي هو على كل شيء قدير تعالى وتقدس. ومع هذا، مع هذا الطول الهائل، المتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنون في ذلك الموقف الذي فيه الهول وفيه. ثم بعد هذا ينقسم الناس إلى أقسام عندما يأتي رب العالمين جل وعلا للفصل بين خلقه، والفصل بين الخلق حتى الملائكة، بنو آدم وبنو الشيطان الجن والملائكة، هذول العقلاء الذين كلفوا. ما البهائم؟ البهائم تبعث ويقتص من بعضها لبعض، لأن بعضها يكون قوي وبعضها يكون ضعيف، وبعضها يكون له قرون وبعضها لا قرون له. فلهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سوف يقتص من الشاة القرنى للشاة الجلحة. ثم بعد ذلك يقال لها: كوني ترابا. فيقول الكافر: يا ليتني مثلها، يا ليتني كنت ترابا. ولكن ليت ما تنفع، انتهت القضية التي يعني كانت في يمكن تنفع، التي في الدنيا، العمل الذي في الدنيا هو الذي ينفع. أما بعد ذلك فالناس كلهم خاضع ذال لله جل وعلا، ولكن ما يفيد، ما يفيد، لأنهم يخضعون للمشاهدة التي يشاهدونها، أما الأخبار التي جاءتهم في الدنيا لم يخضعوا لها ولم يؤمنوا بها، فلهذا صار عليهم العذاب. فينقسمون إلى أقسام: قسم لا يقام لهم وزنا ولا يحاسبون إلا تقريرات فقط، تقرير وتقريع فقط، هؤلاء أكثر الناس، أكثر الناس هذا بهذه الصفة. وقسم يذهب إلى الجنة بلا حساب، ولكنهم قلة بالنسبة للخلق كلهم، حتى جاء أنهم محسوبين عدد، لهم عدد 70,000 من هذه الأمة ومن غيرها الله أعلم. ثم البقية هم الذين يكونوا مخلطين، مخلطين حسنات وسيئات، هؤلاء هم الذين يحاسبون ويعرضون وتجري عليهم هذه الأمور العظيمة من إقامة الميزان ومن تطاير السحف ومن نصب الصراط على جهنم. العبور الجهنم قد أحاطت بالناس من جميع الجهات، فذلك اليوم البحار تسجر نيران، ويؤتى بالنار تجر فتحيط بهم من جميع الجهات. أين المفر؟ ما في مفر، ولا فيه عبور إلا من فوق النار، والعبور إلى الجنة إلى العلو، ما هو إلى الجهة الأخرى إلى فوق، ولكن النار محيطة به. فينصب الصراط على متن جهنم، يعني مطاول لها وهي عريضة، فلا يمكن العبور على الأقدام ولا بالقوة ولا في طائرات. ما للناس، الناس كلهم حضور عراة حفاة غرلة، لا ثياب ولا نعال ولا ظل ولا شيء يقي، كلهم جاءوا من القبور، من قبورهم خرجوا من قبورهم، ليس معهم شيء، فلا فيه آلة يمكن يستساعد. هنا أصبح العبور بالأعمال، الأعمال التي تقدمت. إن كان الإنسان استقام على هذا الدين الذي هو صراط الله المعنوي، إن كان استقام عليه في هذه الدار فهو مستقيم هناك وعابر بسهولة. أما إذا كان لا، متعثر، مرة يصلي ومرة ينام، ومرة يؤدي الزكاة ومرة ما يؤديها، مرة يصوم مرة ما يصوم، هذا هو الذي يخاف عليه. شدائد صعبة في ذلك اليوم، ولا يمكن شفاعة يتشفع بإنسان أو يقدم مال أو يكون له واسطة أو قرابة، ما فيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كيف الإنسان يفر من أمه ويفر من أبيه ويفر من زوجته ويفر من، لماذا؟ لكل امرئ شأن يغنيه، كل امرئ مشغول بنفسه، يقول يا ليتني، يا ليتني أسلم، يا ليتني أنجو، وأمه وأبوه وأخوه وصديقه وغيره الذي يعرفهم يخشى أنهم يمسكون، يقول أدنا حقوقنا، هات الحق الذي عليك. من أين، من أين يؤدي الحق؟ من الحسنات، من حسنات إذا كان له حسنات. فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات صاحب الحقوق ووضعت عليه ثم وضع في النار. هذه يعني النتائج، نتائج هكذا الموقف هنا. فلهذا تكون الأمر أمور شديدة جدا، إلا من سهلها الله عليه جل وعلا. فهذا اليوم الذي تظهر فيه السرائر وينكشف ما في الضمائر ويحصل ما في الصدور وتظهر العجائب في ذلك اليوم، ثم يقضي الله جل وعلا بين خلقه إما إلى الجنة وإما إلى النار، فتنتهي الأمور إلى هذا، إلى شيء فقط، يعني منزلة ثالثة ما فيها، لا وجود لها، منزلتين فقط، إما الجنة وإما النار. وكثير من المؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله يلقون في النار، ولهذا جعل الله جل وعلا الشفاعة من أجل ذلك. والشفاعة هي لله، قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني يشفعونهم بهذه الصفة، لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولهذا ما تقع شفاعة حتى يأذن، يأذن رب العالمين يقول للشافع اشفع، ويشفع بمن يحد له، يقول اشفع في فلان ولعل في فلان فقط، ما تشفع يعني انت مطلق. الشفاعة لمن دخل النار أو لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، هذا أول شيء. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة بأن جماعات كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار ويتفاوتون في دخولها، منهم من يبقى وقتا ما ومنهم تطول بقاؤه. ثم آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد رجل جاء أنه من قبيلة جهينة، حتى جاء المثل عند جهينة الخبر اليقين، يقولون هذا معناه أن أهل الجنة يسألونه هل بقي في النار أحد، قل أنا آخر من بقي. في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن هذا الرجل إذا أخرج من النار أوقف على شفير النار ما يستطيع يلتفت، هذا من تمام العذاب، فيبقى يدعو ربه يا رب اصرف وجهي عن النار لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. فيقول الله له لعلك تسأل غير هذا، قال لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء شاهدها يتصبر، ولكنه لا يصبر، فيقول يا رب يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول له رب العزة والجلال جل وعلا ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. إنسان مثلا يرى شيء محتاج إليه ما يصبر، ما يصبر عنه، فيقول له جل وعلا لعلك تسأل غير هذا، فيقسم بالله بعزة الله أنه لا يسأل على هذا، والله يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عنه، فيوصله إلى الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ولكن يرفع له شجرة هي أحسن منها وأجمل، ينظر إليها ثم يسأل يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة، يقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطي العهد بأنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي، فيعطيه، يقول لعلك تسأل غيرها، يقول لا لا وعزك لا أسهد لا أسألك غيرها، فيوصله إلى الشجرة الأخرى، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا راها انفتح الباب فرأى ما في داخلها، هل يصبر؟ لا يمكن يصبر، عند ذلك يقول يا رب يا رب ادخلني الجنة، فيقول الله جل وعلا أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت كل نعيم فيها؟ ترضى أن يكون لك هذا؟ فيستبعد هذا ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين، يعني أنا ما أستحق هذا، فيقول ربه جل وعلا ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير، ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه، هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، هو أدناهم منزلة، وهو آخر من يخرج من النار من المؤمنين، بعد ذلك ما يبقى في النار إلا من كتب عليه الخلود، خلود دائم بلا انقطاع، ما دامت السماوات والأرض فهم الكفرة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا أن ينادي في المجامع: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اللهم هل بلغت، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، اللهم هل بلغت. فالله جل وعلا قسم خلقه إلى القسمين وجعل في هذه الدنيا هذه الغفلات وهذا الإعراض وحب الدنيا وأمور كثيرة مغرية وأمور ملهية، كل ابتلاء امتحان. ولهذا السابقون إلى الخيرات قليل بالنسبة للأمة، قليل، وأكثرهم في غفلة، أكثرهم في سهو وفي لعب. والله جل وعلا يقول: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كغيث إلى آخر. ولهذا كان بعض العلماء يمسك بعض تلاميذه ويقول: تعال أوريك الدنيا، فيذهب به إلى المزابل، يقول: هذه الدنيا إما خرقة مرمية وإما ما ترى من المزابل، هذه نهايتها ولا فيها غير هذا. فيأكل الشيء الذي يأكله ثم ماذا يكون؟ يستحيل إلى شيء خبيث، وهكذا. فيعرفون حقيقة الدنيا فيعملون، ولكن الدنيا فتنة والأولاد فتنة والناس فتنة ومشغلة. ولهذا تكون رحمة ورحم الراحمين أعم وأشمل وأكمل. هذا معنى الذي مر معنا يقول إنه لو عذب عباده لعذبهم وهو غير ظالم، لأنه لا يمكن أن الرجل أن يقوم بكل ما يجب لله، ما يستطيع، لا يمكن. فمثلا ننظر حالتنا، ما هي أرجى الأعمال عندنا؟ أرجاها وأحسنها الصلاة، الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام العبد في صلاته فإنه يناجي ربه. الكلام ده يجب أن يتأمل، تأمل كيف تناجي ربك. لو قيل لرجل من الناس الآن: سوف تناجي الأمير الليلة، تجد الناس كلهم يغبطون، يقول: وش هذا منزلة هذا اللي بيناجي الأمير اليوم؟ ناجي هو الأمير، هو اثنين فقط يتناجون الأمير، هذا منزلة قفية رفيعة، هذا وكيف الذي يناجي رب العالمين؟ فهل نستحضر هذا؟ فإذا قمنا بالصلاة الآن تجد القلب مشتت، مرة هنا ومرة هنا ومرة يعمل كذا ومرة، وحضور القلب واجب في الصلاة، إذا لم يحضر القلب فليس للإنسان من صلاته شيء، فليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر. هذا مثال فقط، ثم الأعمال كلها على هذا المنوال. ولهذا شرع لنا أننا إذا انتهينا من أي عمل من الأعمال أن نستغفر، والاستغفار معناه طلب المغفرة، لأننا أسأنا وقصرنا في هذا الشيء، نطلب من ربنا يغفر لنا. استغفار بعد الصلاة، استغفار بعد الحج، استغفار بعد الصوم، وهكذا. فلا يمكن الإنسان أنه يقوم بالواجب لله عليه لوجود الغفلة ووجود حب الدنيا ووجود الفتن ووجود أشياء كثيرة. والسلامة، وقد قال الله جل وعلا لما ذكر العذاب أنه لا يسلم إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي سلم لله فقط، ما صار فيه دواخل وأمور أخرى، داخله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأعمالا متقبلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.